جرت حركة أمم المواطنين الرابية لنجتمع إلى كوانغهامون لنوضح في البلاد كلها استقالة باكنه في كل مناطق كوريا الجنوبية في آن واحد يوم 18 السبت تحت رياية حركة المواطنين الطوارئ لإقالة سلطة باكنه والمؤلفة من أكثر من 1550 منظمة مدنية واجتماعية في كوريا الجنوبية. شارك فيها أكثر من 1,100,000 نسمة من الجماهير لمختلف الأوساط بما فيهم العمال والشباب والناشئون وممثلو الأحزاب المعارضة مثل حزب دوبرو الديمقراطي وحزب المواطنين وحزب العدالة. في سيول وحدها شارك أكثر من 740,000 نسمة في الاجتماع. بصوت النضال في ذلك اليوم ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية قائلة إن المواطنين يظهرون رد شديد بالمظاهرة على باك إن هي التي رفضت التحقيق من جانب النيابة العامة وإنهم أعربوا عن إرادتهم لمواصلة المظاهرة حتى يتحقق الهدف. هذا وجاء في يونام نوس وإذاعة إم بي سي في كوريا الجنوبية أن طلبة الكوريين الجنوبيين الذين يدرسون في جامعات واشنطن وجورج تاون وميدلاند أصدروا نص الإعلان عن الوضع السياسي يوم 18 من هذا الشهر. كما أكد المغتربون الكوريون القادمون في روما بإيطاليا وطلبة الكوريين الجنوبيين الوافدون فيها اجتماعا يوم 18 منه ليطالبوا باستقالة باك إن هي.